الخير وابتسمعكم بكلمة الحنان وتبعوني ناس وتهدر صفاي وانشرح قلبي معاكم في ثواني يا مشل تحزان وترهد بكاي وابتسم معكم بكلمة الحنان وتبعوني ناس وتكدر صفاي وانشرح قلبي معاكم في ثواني همكم فرحي وفرحتكم رضاي وانسى وياكم اسى الماضي اللي كان كل ما تمنيت حبيت منى وابتسامتكم على الطيبة بياني همكم فرحي وفرحتكم رضاي وانسى وياكم اسى الماضي اللي كان كل ما تمنيت حبيت منى وابتسامتكم على الطيبة بياني لقاكم في هواي حتى روحي تقول نورت المكان طيبكم مرسوم في صفحة مناي في صميم القلب واحساس الكيان والتقى نسمة لقاكم في هواي حتى روحي تقول نورت المكان طيبكم مرسوم في صفحة مناي في صميم القلب واحساس الكيان معاي يا رفاق الروح يا لون الأمان لا صباحات حزينة ولا مساي داموكم باقين يا عون الزمان